بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليقي على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجالس الماضية أخذنا ما تيسر من كتاب الحج، إلى أن وصلنا إلى قول الشارح وفقه الله: فدية حلق المحرم رأسه. قال المصنف رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. لو نغلق المايكات حتى لا يظهر صوتها في التسجيل. بالنسبة هذا الحديث متعلق بما يعرف بفدية الأذى، وفدية الأذى قد ذكرها الله عز وجل في القرآن مجملة بقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا إجمال بيّنته السنة، بيّنت الصدقة والنسك وكذلك الصيام. فكعب بن عجرة رضي الله عنه كان في الحديبية محرما، وأصابه قمل كثير جدا في شعره، حيث كان لا يمكنه التخلص منه إلا بالحلق، ولكن المحرم ممنوع من الحلق كما نعلم: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن الرخصة جاءت: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه مثل هذا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فكان من شدة كثرة القمل يتناثر القمل على وجهه من كثرته. معروف أن القمل الأصل في الرأس أو في اللحية أو كذا، لا يكون في الوجه، لأن الوجه ليس فيه شعر، لكن من شدة كثرته صار يتناثر على الوجه. فلذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن الحال وصلت بك إلى هذا الحد. ثم قال له في هذه الرواية: تجد شاة؟ قال، فذكر أنه لا يجد، أنا فقير يعني لا يجد قابلها. فقال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فإذا هذا بيّن أن النسك المذكور في القرآن هو ذبح شاة، فأعلى طبعا قد ما يجزي يعني الشاة. ثم أو صيام، الصيام بيّنته أنه 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فالفدية، فدية الأذى، يخير فيها الإنسان بين هذه 3 الأشياء. ثم كما سيذكر لكم الشارح أنه ألحق بها غيرها من محظورات الإحرام. المحظور الذي جاء فيه النص أن فيه فدية هو هذا، هو حلق الرأس. ثم ألحق به العلماء بقية المحظورات على خلاف بينهم، يعني فيما مثلا على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل. وجاء في رواية أنه خيره بين 3، لعله سأله عن الشاة. هل سؤاله عن الشاة يفيد أن هذا على الترتيب؟ لا، وإنما القرآن صريح، القرآن أنها على التخيير. طيب لماذا سأله عن الشاة أولا؟ لعله والله أعلم كان يغلب على ظنه أن كعبا فقير ولا يخفى عليه هذا من حاله، فلهذا أراد أن لا يخيره بين شيء، بين بعض الأشياء التي يعلم أنه لن يستطيعها. فقال: هل أنت أصلا تجد شاة؟ قال: لا. قال: خلاص، أنت مخير إما صيام وإما طعام 6 مساكين. وقد جاءت بعض الروايات بالتخيير، لكن هذه الرواية فيها زيادة علم، فهي أوضح، لكن ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو مخير بين 3 أشياء. حتى لو وجد شاة يجوز له أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا الحديث حدد فيه، يعني من النصوص القليلة التي فيها تحديد لإطعام، لقدر إطعام المساكين، وهو حديث صحيح في الصحيحين. وكثير من الكفارات الأخرى ونحوها ليس فيها تحديد، وإنما أطعام 60 مسكينا مثلا، أطعام 10 مساكين أطعام، وليس فيها تحديد. فبعض العلماء كالحنابلة استأنسوا بهذا الحديث حتى في غير موضعه قياسا، فقالوا: بدل ما نقول برأينا مثلا أنه كم يكفي في اليمين، في كفارة اليمين كم يكفي في كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو نحو ذلك، بدل ما نقول من عندنا كلام من عندنا نحن نأتي به اجتهادا، فلنسترشد بهذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم القدر الذي يعني يعطى لكل مسكين، فصاروا يعممون مثلا يقولون في كفارة اليمين كل واحد من العشرة يعطى نصف صاع، وهذا في الحقيقة فيه قوة لأننا ليس عندنا نص أصح من هذا في ذلك. يبقى بعد ذلك أنه لم يرد في هذا، لكن في الجملة أنه يعني من باب واحد أو من جنس واحد. وبعض العلماء أخذوا بأشياء أخرى، فبعضهم قال صاع، أظن أن الحنفية يقولون صاع كامل في غير ذلك، وكذا والمالكية والشافعية يقولون مد. فنلاحظ أن قول الحنابلة مع كونه مسترشدا بالحديث هو وسط، لأن الصاع كثير، صاع لكل مسكين كثير، والمد لكل مسكين نوعا ما فيه قلة، بينما النصف صاع وسط. وبعضهم يقول يرجع إلى العرف، لا صاع ولا نصف صاع، وما دام أن النص أطلق فيحمل المطلق على إطلاقه ويحمل على إطعام المسكين مطلقا بما يكفيه، وهذا تفاصيله في مواضعه. قال الشارح وفق الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي، وبعضهم يقول ترجمة بالضم هي الأفصح، وهو كعب بن عجرة بن أمية القضاعي حليف الأنصار، شهد غزوة الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية، وقد أخرج ابن سعد بسند جيد. بعض العلماء السير يعني يعدون الحديبية غزوة، معنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها أصلا لقتال، لكن كثير منهم جرى على عدها ضمن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الخمس والعشرين أو الثلاثين أو على خلاف بينهم كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخرج ابن سعد بسند جيد أن يده قطعت في إحدى الغزوات، هذا من مناقبه يعني في سبيل الله، سكن الكوفة ثم مات في المدينة سنة 51 عن 75 سنة رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب الإطعام في الفدية نصف صاع، أو باب الإطعام في الفدية نصف صاع. إذا كان ما بعد كلمة باب جملة مكتملة فنون، تقول باب ثم تذكر الجملة، وأما إذا كان ما بعدها في حكم المفرد ولو كان جملة طويلة لكنه لا يستقل بالفائدة، كما يقول النحاة لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فأضفه. فمثلا لو كان الباب الإطعام في الفدية نقول باب الإطعام في الفدية، وأما مدام هذه جملة الإطعام في الفدية نصف صاع، هذا مبتدأ خبر، نقول باب الإطعام في الفدية نصف صاع، هذا هو الأولى ولا يمتنع، لعله لا يمتنع العكس. ومسلم من طريق شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، يقال أصبهان وأصفهان بالباء والفاء، وهي بما ثابت إيران الحالية أو جزء منها يعني. عن عبد الله بن معقل أنه قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألت عن الفدية فقال نزلت في خاصة وإيا لكم عامة، حمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله فسألت عن الفدية على حذف مضاف، أي عن آية الفدية بدليل الجواب، لأنه قال إيش نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة، ويحتمل أن يكون عن الفدية نفسها يعني، فيكون نزلت الفدية، وهذا التعبير مستعمل، وعلى هذا لا يكون هناك مضاف. أو الفدية في باب المناسك، لأن الفدية تختلف، مثلا فدية في الصوم تختلف عن الفدية في باب المناسك. قال لك الفدية في باب المناسك ما يجب بسبب ترك واجب في الحج أو فعل محظور في الإحرام، سميت بذلك لأنها فداء للنفس عن العقوبة. لكن سيأتي أن ثمة فرقا كبيرا بين فدية ترك الواجب وبين فدية فعل المحظور، سيأتي مهم يعني فارقا، هناك أن ثمة فارقا مهما بينهم. قوله نزلت فيه خاصة نزلت في شأني، فهو سبب نزولها، وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وخاصة حال من الضمير في نزلت، وهذا لعله يعني يقع في نفسي الآن أن هذا من الأدلة على أن آية وأتم الحج والعمرة لله نزلت في السنة السادسة، لأن هي نفس هذه الآية، فالأصل أن الآية كلها تنزل يعني في وقت واحد. وأيضا هذا من مشاهير الأدلة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه فائدة أصولية قيدوها عندكم، أن هذا الحديث من الأدلة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله وهي لكم عامة أي إن حكمها لجميع الناس، وعامة أي شاملة، يعني نص كعب وهو صاحب القصة يعني على أنها نزلت فيه خاصة وأن حكمها للناس عامة، أي إن حكمها لجميع الناس وعامة أي شاملة، وهي حال من هي قوله حملت أي حملني أهلي، وكان ذلك في غزوة الحديبية، حديبية بالتخفيف، هذا هو. وبعضهم يغلط التشديد، وربما يكون لغة يحتاج إلى مراجعة، لكن الأصل التخفيف، حديبية سنة 6 من الهجرة. قوله والقمل يتناثر على وجهه، جملة حالية الواو والحالية، والقمل حشرة معروفة تنتشر في البدن. قوله في البدن هذا غريب، المعروف أنها في الشعر ليس في البدن، فلعله يقصد يعني في مواطن الشعر من البدن مثل الرأس واللحية وما إلى، بسبب كثرة الأوساخ غالبا، وبالتالي الإحرام، لأنه يكون الإنسان يعني وعرضة للغبار وكذا، وعدم كثرة الاغتسال مع السفر مع كذا، قد يكون خاصة إذا كان الإنسان أصلا عنده يعني مبادئ لهذا يزداد. ومعنى يتناثر على وجهه أي يتساقط من رأسه على وجهه لكثرته. انتبه لهذه العبارة، وكان كعب رضي الله عنه لا يقتله لكونه محرما. ظاهر كلام الشارح أنه يؤيد الرأي القائل عند العلماء بأن المحرم لا يجوز له قتل القمل، واستدل على ذلك بحديث كعب هذا، فقالوا لماذا كعب لم يقتله لدرجة أنه صار كثيرا يتناثر على وجهه، ولماذا أذن له في حلقه ولم يؤذن له في قتله، يدل على أن، فهذا يدل على أنه لا يجوز للمحرم قتل القمل، بل ويرتبون فدية، يقولون إذا قتلت مثلا 3 قملات فعليك كذا وكذا. وذهب بعض أهل العلم، هذا يعني صححه الشيخ سليمان الرحيلي، سمعت له مقطعا الآن قبل قليل، أنه لا بأس بقتل القمل للمحرم، لأنه ليس صيدا وليس هناك دليل يمنع من قتله. وأما حديث كعب بن عجرة هذا، فإنما أذن له لأنه لا يمكنه التخلص من هذا القمل الكثير جدا الذي وصل درجة التناثر على الوجه إلا بحلق رأسه، ولا يمكنه أن يتتبعه قملة قملة. وهذا هو الواقع إلى الآن، ونحن نعرف أناس عندهم مثلا هذا يجربون له الأدوية العظيمة ولا يموت، وأما إذا حلقت الشعر مباشرة ينتهي. فالرجال أمرهم سهل في هذا، لا في غير إحرام ونحو، أما النساء فمشكل، لأنه لا يكاد يعني يخرج إلا بصعوبة بالغة جدا مهما حاولت معه ووضعت له و. أما الحلق فإنه ينتهي منه، لأنه ما يكون في مكان أصلا يبقى فيه. فلهذا هذا هو الظاهر، ويبدو أنه والله أعلم ليس في الحديث على الأقل دلالة على أن قتل القمل محرم على المحرم. وأنا أظن أن الذين منعوه لم يمنعوه من جهة أنه صيد، لأنه واضح لأنه لا يؤكل كذا، هذا واضح ما يحتاج، لكنهم منعوه من جهة الترفه أو أنه قد يلزم منه مثلا قطع بعض الشعرات أو نحو ذلك. وينظر هل هناك آثار عن الصحابة تدل على شيء من ذلك أو لا. قوله أرى بضم الهمزة مبنيا للمجهول بمعنى أظن مبنيا للمعلوم. قوله الوجع بفتحتين اسم جامع لكل مرض أو ألم. قوله ما أرى فتح الهمزة ما أشاهد، يعني أرى أبصر أو أعتقد، أحيانا تكون رؤية علمية. وأما أرى بالضم معناه أظن، هذا ضبطه لأنه يتكرر كثيرا في الأحاديث، إذا جاء بضم حرف المضارعة فهو بمعنى أظن. قوله تجد شاة بحذف همزة الاستفهام، وهذا كثير، يعني أتجد شاة، والشاة واحدة من الغنم ذكرا أم أنثى، حتى لو ذكر يقال له شاة أيضا. فالتاء فيها ليست للتأنيث بل هي للوحدة، يعني ليس للتأنيث. ضأنا أم معزا، يعني غنم من الغنم، الغنم يشمل الضأن والمعز. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن قدرتي على الفدية إلا ليأذن له بالحلق، كما في بعض الروايات احلق رأسك، يعني ما صرح في هذه الرواية بحلق الرأس، لكن معروف طبعا أن هذا هو المقصود، وقد جاء في بعض الروايات صريحا. قوله مساكين جمع مسكين، وهو من لا يجد من النفقة ما يكفيه وعائلته. لا، المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، فلا يفرق هنا بين فقير ومسكين كما في باب الزكاة، لأن في باب الزكاة وردا جميعا في النص، أما هنا إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فهو من جنس ألفاظ البر والتقوى وأيضا الإيمان والإسلام وما إلى ذلك. قد ذكر بعض العلماء مجموعة من الألفاظ، عددا من الألفاظ بهذه الصورة يتداخلان إذا أطلق أحدهما وإذا اجتمعا افترقا. قوله نصف ساع أي مدان، لأن الصاع أربعة أمداد، وصاع أربعة أمداد كما تقدم في الزكاة، وظاهر الحديث الإطلاق، أي سواء كان برا أو غيره، فتكون الأصع ثلاثة، يعني خلافا لمن قال من أهل العلم. في بعض أهل العلم عندهم قاعدة، وهذه القاعدة غالبا عند الحنفية والحنابل، يفرقون بين البر وغيره، فيجعلون غير البر ضعف البر، فيقولون مثلا صاع من غير البر ونصف صاع من البر، أو يقولون مثلا مد من البر أو نصف صاع من غير البر. وهذا اعتمدوا فيه على آثار الصحابة. بعض الناس يظن لا يعرف إلا معاوية فقط، يقول معاوية هو الذي جاء، هذا غلط، بل إن هذا رأي فيما أحسب لم يعني كأنني سمعت أن شيخ الإسلام نفسه يميل إليه، لأنه جاء عن عدد كبير جدا من الصحابة، ربما 9 وكذا، منهم عمر ومنهم غيره يروي عنهم. فلهذا طالب العلم لا بد أن يعني قبل أن ينكر شيئا أن يقرأ يعني وأن يتبحر، ولا يعتمد فقط على الكلام القريب الذي نقل إليه، ينبغي يعني أن يبحث المسألة. الوجه الرابع، لكن طبعا هذا لا يستلزم أن هذا هو الراجح، وعندنا مخالفون مثل أبي سعيد وكذا، لكن المقصد أن هذا معروف قول هذا عند الصحابة، قد روي عن جمع من الصحابة، يثبت ما يثبت، يرجح ما يرجح، هذا شيء آخر. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن المحرم إذا كان به أذى من رأسه لقمل أو نحوه فإنه يجوز له أن يحلق رأسه ولا إثم عليه، لأنه حلق لعذر ولكن يجب عليه الفدية، يعني الفدية هذا من باب الحكم الوضعي، حتى لو عذر الإنسان لا يعفيه من الفدية، لقوله تعالى فمن كان منكم، يعني الفرق بين المعذور وغير المعذور إنما هو في الإثم، أما في الفدية لا فرق، فالمعذور وغير المعذور كلهم عليهم فدية، وأما كلاهم عليه فدية، وأما يخترقان في إيش؟ في الإثم. فعندنا حكمان، حكم تكليفي هو الإثم، وحكم وضعي وهو الفدية. الفدية هذا لا تسقط عن أحد، أن هذا بدل عن هذا الحلق للرأس، ولكن يجب عليه الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية نصت على أن المعذور عليه فدية، وكذلك السنة، وقد جاءت السنة ببيان هذه الآية وأن الصيام 3 أيام. هذا مثال جميل لتبيين المجمل، يمكن أن يضاف هناك في الأصول، واضح، مثال واضح جدا. ولا يشترط فيها التتابع، لأن ما أطلقه الشرع عمل به على إطلاقه. هل يشترط في الصيام التتابع؟ الأصل عندنا قاعدة، المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد على تقييده إلا إذا جاء دليل. ما عندنا هنا دليل يدل على أنه لا بد من متابعتها، فالأصل الإطلاق، فالإطلاق يتناول التفريق والتتابع أو المتابعة. لكل مسكين نصف صاع، نعم، ولأن الإطعام 3 أصواع، قال آصع أصواع، أفعل وأفعال، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة يتصدق بها على الفقراء، وهذه الفدية على التخير كما دل عليه القرآن. وما حديث الباب، الرواية التي فيها سؤال عن الشاة أولا، فهل هذا يدل على الترتيب؟ قال لك فليس فيه التخير إلا بين الإطعام والصيام، ولكن جاء في رواية في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني هذه الرواية الأخرى عبد الرحمن بن أبي ليلى، والرواية التي معنا رواية عبد الله بن معقل عن كعب بن عجر، فهذا تابعي آخر. فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك نسيكة واذبح ذبيحة. وقد رجح بعض العلماء كابن حزم رواية ابن أبي ليلى لأنها موافقة للقرآن في التخير. الذي يظهر لي أنه من جهة رواية محضة، فرواية عبد الله بن معقل فيها زيادة علم على رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن كما قلنا توجه بما يوافق، وهو أنه يعني علم أن فقره، ولهذا فعلا قال ما عندي، فأخبره بينما يمكنه من الصيام والإطعام، والله أعلم. وقال ابن عبد البر عامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخير، هو نص القرآن، هذا شيء آخر. إذا كان أكثر الروايات وردت عنه فينظر هل يقال هذه زيادة لا تنافي ولا يقال شاذة، هذا شيء آخر. إذا كان يعني أكثر مثلا رواه عنه جماعة من التابعين، ما ذكر هذا بهذا اللفظ إلا عبد الله بن معقل، فهذا شيء آخر، وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم، وبالله التوفيق. يعني كأنه ما يعلم على هذا، يعني كأن القول إما أنه غير موجود أصلا بالترتيب أو أنه غير مشهور. الوجه الخامس، ظاهر الحديث أن فدية فعل المحظور حيث فعل، يعني هذه المسألة أكتب عليها مثلا إيش مكان، يعني هل لفدية الأذى مكان معين، هل لها مكان، يعني هل تتعلق بالحرم أو لا تتعلق بالحرم. قال لك ظاهر الحديث أن فدية فعل المحظور حيث فعل، لأن قوله أنسك شاة عام غير مقيد بالحرام، ما قال له اذبح لفقراء الحرم، فيدفعها إلى مستحقها في المكان الذي فعل فيه المحظور أيا كان، أن المحظور قد يفعل خارج الحرم مثلا في الطريق بين الميقات والحرم مثلا. وهذا بالنسبة إلى الشاه، ونحن نعرف أنه في عام الحديبية لم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أصلا الحرم، ما دخل، إنما رجعوا وعادوا من العام القابل. قال يعني ما دخل، أو على الأقل ما دخل دخولا مستقرا يعني. نعم. قال فيدفعها إلى مستحقها المكان الذي فعل فيها، نعم، في المكان الذي فعل فيه المحظور. وهذا بالنسبة إلى الشاة أو الإطعام، وهذا قول الإمام مالك وأحمد. وقال الشافعي وأحمد في رواية إن الفدية بمنزل، هذا هو مذهب المالكية، قال لك أنه فدية الأذى لا تتقيد بمكان، وقال لك هو مذهب الحنابلة، لكن الحنابلة عندهم رواية موافقة للشافعية إن الفدية بمنزلة النسك، لا بد أن تكون لمساكين الحرم. وعند الشافعية قول ثالث، هو جواز الذبح في غير الحرم بشرط أن يبلغ اللحم طريا بحيث تقع تفرقته في الحرم، يعني يذبح خارج لكن وزع داخل، وينصرف إلى مساكينه قبل تغيره لحصول المقصود، والأول أقرب لظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية، وهذا في الحديبية كما تقدم، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم. لماذا لم يذكر الصيام؟ من يعرف؟ يعني جاء تكلم عن الإطعام وعن الشاء، ما تكلم عن الصيام، لماذا؟ لأن الإطعام والنسك منفعتها متعدية. نعم. والصيام قاصر على الشخص الذي ارتكب المحظور. طيب، نفس الجواب بس بصيغة أخرى، يعني كيف نقول؟ يعني في النسك والإطعام ننظر لمصلحة الفقراء. مصلحة الفقراء ما ممكن تكون في الحرم في غير الحرم، حتى غير الحرم فيه فقراء، لكن لعل هذا والله أعلم من أجل أن الصيام أصلا لا يتقيد، يعني كالاتفاق أنه لا يتقيد بمكان، وهذا راجع إلى المعنى الذي ذكرته، لأنه ما في فائدة أن الصيام يقيد بمكان معين، طبعا لو ورد به النص لا خلاص، لكن ما عندنا نص، ولا ربما ما قال به أحد أصلا، أو على الأقل في الأقوال المشهورة أن الصيام أي صيام يتقيد بمكان، عندنا ما عندنا صيام يتقيد بمكان إلا اللهم إنسان إذا نذر، هذا شيء آخر، لكن إذا كان مثلا الأحكام الأصلية ما فيها تقييد الصيام بمكان معين، يقول لك صوم بر الحرم ولا جوا الحرم، هذا الصيام لا عنده، ليس له علاقة بالمكان وإنما له علاقة بالزمان فقط. نعم، أحسنتم. الوجه السادس، حلق الرأس هو المحظور الوحيد، انتبه لهذه الفائدة، الذي دل النص على وجوب الفدية فيه، وأما غيره من محظورات الإحرام كتغطية الرأس أو الطيب، طبعا تذكرون التسعة التي ذكرناها، خمسة في البدن وثلاثة متعلقة بالنساء وواحد مستقل، الواحد المستقل ده عنده شيء براه، ما هو؟ مختلف يعني لوحده، ما هو؟ صحيح. أيوة، الصيد فيه وشنو؟ جزاء مثل، أي نعم، فيه جزاء، لا يقال له فدية ولا يقال له كفارة، عنده جزاء الصيد، هذا بنص القرآن، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، هذا هو جزاء الصيد، وعنده تفاصيل عند الفقهاء. وأما الجماع أيضا عنده حكم مختلف، إذا كان يعني أحيانا يكون فيه بدنة وعنده أحكام، عنده خمسة أحكام تترتب عليه، مثل إفساد الحج إذا كان في الوقت الذي يفسد فيه، ووجوب إتمامه ووجوب قضائه من العام المقبل على المعروف عند بعض يعني الأئمة وعند كثير من الأئمة، وكذلك وجوب مثلا يعني فديته مختلفة، مثلا بدنة، فيه بدنة ليس شاة، ونعم، وحكم الخامس لعله وجوب التوبة أو غيره، المهم أن هذا يختلف حكمه. وأما عقد النسك، العقد ما فيه شيء، عقد النكاح بس باطل، لكن ما في، ليس فيه فدية، وأظن هذا مرة معنا. وأما المباشرة فلا أذكر، يحتاج إلى مراجعة، أظن أنها في بعض الأحوال خاصة إذا أنزل قد يكون فيها شيء ما أذكر. وأما الخمسة الباقية قال اللي هي في البدن، قال لك الوحيد الذي جاء فيه حلق الرأس، حتى شعر البدن الذي هو معه كأنه محظور واحد، ما يعني ما جاء فيه نص آية أو حديث مثلا، لكن العلماء ألحقوا به، ألحقوه به، قال لك كتغطية الرأس أو الطيب أو حلق بقية شعر البدن، هذه ثلاث ونحوها. فإيجاب الفدية وأيضا تقليم الأظفار كذلك عندهم فيه كلام على نحو معين ونحوها. فإيجاب الفدية بطريق القياس على فدية حلق الرأس. لكن نحن لابد أن ننتبه إلى شيء، كثير من المعاصرين يقولون عن أقوال الأئمة مثلا قالوها بقياس ثم يسطون عليه وينكرونه، وهذا يكون غير دقيق في أحوال كثيرة، بل كثيرا ما يعتمدون على الآثار عن الصحابة. والمعاصرون لأنهم كثير منهم يعني يميلون إلى الأخذ بالظواهر بعضهم، فما أحيانا يكون عندهم تقصير في جانب الآثار، طبعا ليس الجميع لكن بعضهم يعني، فما يكون عنده اطلاع على آثار الصحابة. وإن كان الآن الحمد لله في الأزمان المتأخرة هذه يعني تحسن الأمر، الناس صاروا يطلعون أكثر على الآثار، أما قديما على طريقة الشوكاني والصنعاني هؤلاء لأنهم يعني لا يميلون إلى الاحتجاج أصلا بآثار الصحابة، وهم من بيئة أصلا كما تعرفون يعني أصلا خرجوا عن التعصب الذي كان في بيئتهم الزيدية وما إلى ذلك، فخرجوا، فلا تجد، لا تكاد يعني تجد بسهولة الاحتجاج بالآثار في كتبه. فكان في زمان في ناس متأثرون بكتبهم كثيرا، الأوطار وكذا وسبل السلام، فإذا ما في مثلا نص مرفوع يقولون هذا كله لا دليل عليه مثلا، أو لا كذا، أو في مقام، نقف في مقام المنع حتى. وهذه ليست هي طريقة أهل الأثر، الأثر، وهذا من الفروق بين طريقة أهل الظاهر وأهل الأثر كما رددناه مرارا. الأثر يعتمدون كثيرا في الآثار في توضيح السنة وتكملة دلالاتها وما إلى ذلك، لا يعتمدون فقط على النصوص المرفوعة، وإذا ما جاء شيء يتمسكون بالأصل، هذه طريقة أهل الظاهر. أما أهل الأثر فإنهم يرجعون إلى أثار الصحابة ويجعلونها شارحة ومتممة وموضحة ومقيدة، وخاصة ليس معنى هذا أنه أي اجتهاد صحابي لا، لكن إذا كان مثلا عدد من الصحابة توافقوا أو واحد من الخلفاء الراشدين قال قولا وانتشر وكان هو الذي عليه العمل وكذا، فإنهم يأخذون بذلك، لا ينظرون فقط مثلا الأصل كذا وكذا وأنكر، لا، ليست هذه الطريقة. ولهذا كان الإمام أحمد وغيره يقولون نحب يعني الإنسان إذا كتب الحديث أن يكتب من آثار الصحابة، يعني ما معنى الكلام أنه يستضيء به أو نحو ذلك على فهم النصوص. نعم طيب، فلذلك لا تتسرع، نصيحتي لنفسي أولا ولكم، لا تتسرع بإنكار شيء حتى تتثبت تماما من الآثار الواردة فيه، اجعل هذه قاعدة يعني أصيلة عندك، لا تنكر شيئا حتى تعرف ماذا قال فيه الصحابة. أما في حديث لا، في طبعا الآيات معروفة لأنها محصورة، عندك آية أو حديث لا، هذا لا دليل عليه، هذه ليست هي الطريقة، طريقة الأثر. ارجع، لابد أن تراجع المصنفات، وأصلا كتب الفقه الكبيرة غالبا تشتمل على ذكر الآثار، تشتمل على ذكر مثلا مثل المغني مثل كذا، فترجع وتنظر ماذا قال الصحابة وكذا قبل أن تجتهد برأيك وتقدم رأيك على رأي الصحابة. فالصحابة أعلم منا بالقرآن وأعلم منا بالسنة ورأوا التطبيق العملي، ليس مثل نحن بس نعتمد على ما نقل إلينا على ظاهرها كذا وانتهى الأمر، لا، شهدوا التطبيق العملي للقرآن والسنة وتخرجوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كيف يعمل بهذه النصوص. وما رأي كمن سمع، نحن من سمع، نعم صح، إذا ما ورد عندنا شيء فنتمسك بظاهر، والتمسك بالظاهر والأصل، لكن لا بد أن نرجع نسترشد بآثار الصحابة ونفهم النصوص. وبعض الناس يقولون فهم السلف، فهم السلف في العقيدة، فهم السلف في المنهج، فهم السلف لما يجوا للفقه يركلون فهم السلف، ثم يأخذون بأفهامهم هم ويقولون هم رجال ونحن رجال وليست أقوالهم حجة وليسوا معصومين، فيحتجون بجنس ما يمكن أن يحتج عليهم به في غيره. وكثير من المسائل التي يعني يتعاملون بها لو دقق عليهم فيها أيضا بنفس الطريقة التي هم يتعاملون بها بالفقه ستشكل عليه. طيب، قال فإيجاب الفدية بطريق القياس على فدية حلق الرأس، وذكر العلماء أن العلة هي الترفه، هذا هو، لأن حلق شعر الرأس تحصل به النظافة، بدليل أنه كلما نما الشعر زاد وسخه وكثر فيه القمل والرائح. لكن قد ينازع في هذا القياس بأن المحرم ليس ممنوعا من الترفه. هذه مسألة مهمة، في نصوص كثيرة ظاهرها يعني المدح المبتعدين عن الترفه من المحرمين، لكن هل هذا يعني واجب؟ مثلا من الحاج؟ الشعث التفل مثلا، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ثم ليقضوا تفثهم تفث وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هؤلاء عبادي، يبهم الملائكة يقول إيش هؤلاء عبادي، أتوني شعثا غبرا، مثلا الشعث والأشياء هذه. وابن عمر رأى رجلا يعني يستظل فقال أضحي لمن أحرمت له وهكذا. لكن هل هذا يعني واجب، ولا من باب أنه أصلا من آثار الطاعة التي تحصل يعني بنفسها لا يتعمدها الإنسان؟ لأن في فرق، أثر الطاعة يثنى عليه لما ينشأ عن الطاعة، لكن هل هذا معناه أنه يتكلفه الإنسان؟ لا يلزم، انتبه لهذا. فهناك مشاق كثيرة تنشأ عن الطاعات ويكون لها أجر وفضل عظيم، لكن هي تنشأ بنفسها أنت لا تتكلفها. مثلا المسجد إذا كان بعيدا، هل هذا معناه أنه لو عندك طريق قريب تتركه وتذهب به؟ كذلك إذا كان عندك ماء حار وماء بارد في الشتاء، هل معناه أنك تتعمد تترك الدافئ وتتوضأ بالبارد من أجل أن تأخذ الأجر؟ كثرة الخطأ، هل معناه تتكلف كثرة الخطأ؟ هذا مما قد تختلف في الأنظار، وقد تجدون بعض السلف مثلا يأخذون بمثل هذه الأعمال. لكن يعني الأصل عموما أن قوله صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، وهذا أصل القاعدة أن كل ما كان العمل أكثر فعلا كان أكثر أجرا. الأصل أن هذا يعني إذا كان هو يحتاج إلى كثرة فعل، أما أن تتكلف أن تشق على نفسك حتى يعظم أجرك فهذا ليس هو الأصل، هذا ليس هو الأصل. ولكن كما قلنا قد تجد في الآثار شيئا من ذلك. طيب، فلو أن يترفه في الأكل بأن يأكل من الطيبات ما شاء، ولو أن يترفه في اللباس، ولو أن يترفه بإزالة الأوساخ بالاغتسال ونحوه. الوجه السابع، دل الحديث على أن الفدية على التخيير بين الأمور الثلاثة، الإطعام أو ذبح الشاة أو الصيام. مع أن كثيرا ممن يفتون الناس بما يجب على من فعل محظورا يلزمونه بالدم، وهذا فيه تضييق، وإنما هو مخير بين أشياء مذكورة فاختار واحدا منها. هذا التنبيه مهم، وهو الفرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور. فعل المحظور نقول فيه مخير أنت بين ثلاث، مثلا إنسان لبس المخيط أو المحيط، وهذا هو الذي ما ذكره هنا، فعليك أحد ثلاثة، ولا نقول إيش، ولا نقول عليك الدم. بعض الناس ما يقول لك إذا لبست خلاص دم، لا من الذي قال هو كما قلنا هو ملحق بإيش، بحلق الرأس. إذا كان حلق الرأس فيه واحد من ثلاثة، فكيف بهذه التي هي ليست منصوصة في آية وحديث صريح؟ فبالتالي باب أولى أن هذا فيه الثلاث، أما واحد من الثلاثة. أما فعل المحظور فليس فيه إلا الدم، ترك الواجب عفوا فليس فيه إلا الدم. هذا إنسان قال لك أنا ما بيت بمنا أصلا ولا ليلة، نقول عليك دم. أو يقول لك مثلا تركت المبيت بمزدلف ولا عليك دم. ثم إن هذا ثابت بأثر طبعا صريح ومعروف عن ابن عباس أنه قال من ترك شيئا من نسكي فليهرق دما، كما رواه الإمام مالك في الموت. فبالتالي والأئمة الأربعة كلهم مشوا على هذا وأخذوا به. وطبعا الناس الذين يشترطون دائما الأحاديث وكذا يقولون هذا ما يعني كأنهم يميلون لعدم الأخذ به، يقولون ما في دليل على أن من ترك واجبا، هذا يعني قول ابن عباس فقط وليس بحجة، وبالتالي يقولون لا تمعلي. لكن عمل الأئمة استمر منذ ذلك الزمان عليه، ويبعد أن يجمع الله عز وجل الأمة بهذه الصورة على هذا القول، ويكون مجرد اجتهاد مخطئ أخطأ فيه صاحبه، لأن العمل والتتابع العملي من عامة الأمة على قول من القرائن التي تبعد أن يكون قولا باطلا لا أصل له. يعني كل الناس ألزموا دفعوا سووا كذا، وفي النهاية كل المشقات وفي النهاية أصلا هو قول باطل من ابن عباس ما عنده أصل. فغالبا أن حفظ الدين علمي وعملي ليس علميا فقط، فالحفظ العملي يقتضي أنه إذا كان شاع القول في زمن السلف أولا ثم في الزمن الذي بعده، يعني ليس قولا محدثا قال به المتأخرون فقط ثم شاع في المتأخرين، هذا يختلف. أما قول شاع منذ زمان السلف وتتابع الناس عليه والأئمة الأربعة وعامة الأمة حتى يكاد يكون القول الذي مقابله مهجورا تماما، يبعد أن يكون هذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الحق هذا عام في جميع الحق الأصول والفروع. نعم والله أعلم. فهو الأحوط على كل. فبالتالي ترك الواجب ليس فيه تخيير، ليس فيه تخيير بين الثلاث، وإنما هو دم. وأما فعل المحظور ففيه التخيير بين هذه الثلاثة. الوجه الثامن، ورد النص بحلق شعر الرأس، وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى تحريم أخذ شيء من شعر البدن قياسا على شعر الرأس، وأن ذلك من محظورات الإحرام على خلاف بينهم فيما يجب على من فعل ذلك، بل حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما إجماعا. إجماع على، حكوا الإجماع على أن شعر الرأس يعني على أن شعر البدن أيضا تأخذه من المحظورات. قال الإمام أحمد: شعر الرأس واللحية والإبط، الإبط بإسكان الباء، لأن فعل اللي هي مثل إبل هذا وزن نادر جدا، حتى قيل ما في إلا كلمة إبل، وأظن بعض الكلمات القليلة جدا معه، ولو كسرنا إبط لصار مثل إبل، إبط الإسكان. لا أعلم أحدا فرق بينهم. تخيل أن الإمام أحمد وهو متشدد يعني في نقل مسألة مسائل الإجماع وما إلى ذلك، يقول أنه لا يعرف أحدا فرق بينها. نعم طيب. قال الإمام: وذهب داود الظاهري. طبعا الخلاف إذا كان بادي من داود الظاهري معناه أنه نوعا ما محدث، نحن ما نسلم بأن داود هذا ينقض الإجماعات. داود هذا من تلاميذ الشافعي، وكثير من الخلافات تبدأ من داود، ويأتي المتأخرون يقولون وليس في المسألة إجماع، لأن ابن حزم قال. إيش ابن حزم؟ ابن حزم في القرن يعني متأخر جدا، معاصر لابن عبد البر. ابن حزم هل ينقض قوله يعني مثلا إجماعا؟ لا، بل ابن حزم يحكي في كتابه إجماعات ثم يخالفها في كتابه، هو عنده كتاب اسمه مراتب الإجماع، قال في بدايته: من خالف هذا الإجماع فقد وقد جرب يكفر ذاته، يعني فعلا قرب يكفره، دي ما مبالغ يعني، قالوا كذا وبعدين هو ذاته في المحلة خالف عدد من الإجماعات التي حكاها. فبالتالي ابن حزم ما، وربما يكون عذره أنه اطلع على أقوال أخرى. أنا يعني احتمل عندي أن كتاب المحلة بعد كتاب مراتب الإجماع، فلعله اطلع على أقوال للسلف لم يكن اطلع عليه، لأنه في المحلة كثيرا ما يأتي بقول. والمهم يعني مذهب ابن حزم في أقوال السلف هذا شيء آخر، يعني ذكره ابن القطان الفاسي، وكان يقول أنه يذكر أقوال السلف استئناسا أصلا، هو لا يذكرها احتجاجا، لأنه عنده واحد قال ولا ما قال، والشيء بدل عليه الظاهر، وإنما من باب تأنيس المخاطب المخالف أنه ثمة من قال بهذا القول من السلف، وإلا قال ولا ما قال وما يعني ما تفرق، المهم أنه ظاهر النص ولا المأخوذ به، إلا إذا ظن أنه مجمع على خلاف، هذا ممكن يتوقف عنه إذا ظن أنه مجمع على خلاف، وعنده طريقة معينة لا نستطيع أن نبسط فيها الآن أكثر منها، مثلا ينظر ما هو الشيء الذي اتفقوا عليه مثلا فلا يخرج عنه. وكذلك داود الظاهري متأخر نسبيا لأنه من تلاميذ الشافعي كما ذكرنا. قال: وأنه لا فدية في ذلك، وربما أحيانا يكون في شخص من السلف تقدم داود الظاهري، هنا ما في إشكال يعني نوعا ما، يعني نوعا ما أرحم يعني. ولهذا قال نقل عن شخص من تيمية قال: كل قول انفردت به الظاهرية فهو خطأ، وما عندهم من صواب فقد وافقهم عليه بعض السلف، أو وافقوا فيه بعض السلف، هذا هو ما قول أحدثته الظاهرية فهو محدث. واختاره ابن حزم مستدلا بأنه لم يرد في المنع من ذلك دليل. ونحن نريد أن نركز على الفرق بين الظاهرية وابن حزم، فابن حزم أحيانا يخالف داود، فليس كل قول لابن حزم يصح نسبته إلى الظاهرية عموما، انتبهوا هذا من باب الدقة في العزو الفقهي. إذا وجدت ابن حزم يقول قول، إذا كان داود قال به وابن حزم قال به وكذا فهذا يمكن أن تنسب، أما مجرد، ولذلك ابن حزم أحيانا يقول القول ثم يقول هذا قول أبي سليمان يعني داود الظاهري، ولا يتقيد ابن حزم دائما بنصرة مثلا قول أبي سليمان. مستدلا بأنه لم يرد في المنع من ذلك دليل ورد الإجماع الذي تقدمت حكاية، هذا هو قال يعني ما في إجماع. طيب قالوا: وهذا قالوا وهذا هو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فخص شعر رأسه بالمنع فوجب أن يختص به الحكم، الله تعالى أعلم. والقول مع ذلك المصنف سيميل الشارح إلى قول الجمهور، قال: والقول بأن حلق الشعر من محظورات الإحرام قول وجيه. لماذا؟ لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار. وهذا يفيد أن المحرم كان ممنوعا من ذلك وقت الإحرام، وهو قول مجاهد وعكرمة وغيرهما. ويؤيد هذا كلام أهل اللغة، الشارح صراحة أبدع في هذه النقطة. فقد قال الجوهري التفث في المناسك ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق الرأس والعانة ورمي الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك، الله تعالى أعلم. لكن ينبغي أن ننتبه أيضا إلى مسألة، وهي تأثر أهل اللغة بالمذاهب الفقهية بل أحيانا والعقدية. فإذا كان هو يقول هذا من منطلق فقهي فسيكون مثله مثل غيره، وأما إذا كان يقول هذا من منطلق لغوي بمعنى أن يقول مثلا والتفث يدخل فيه شعر البدن والدليل عليه قول امرئ القيس مثلا وقول طرف وقول فلان، هذا هو الذي يهمنا. أما رأيه المتأثر بالفقه فهذا إشكالية دقيقة قل ما يتنبه له. مثلا تأتي يقول لك الفيروزابادي مثلا وجزيرة العرب هي كذا، ويعرفها بتعريف مثلا بناء على مذهبه إما شافعي أو حنفي أو واضح، فهذا ينتبه له. وكلما تأخر طبعا العالم كان مظنة للتأثر بالفقهيات بل والعقديات أحيانا، حتى أحيانا عقائدهم تدخل فيه. فمثلا يقول لك اليد هي الجارحة، يجي يقول أشعري شوف اليد هنا، قال لك الفيروزابادي الفيروزابادي ما زيكم وذاتهم منكم وفيكم يعني مثلا، يعني إذا افترضنا الفيروزابادي أو غيره يعني أي واحد من علماء اللغة المتأخرين. فبالتالي نحن لا نسلم مثل هذه، ليش؟ معلش نحن ننبه أحيانا استطرد، لكن هناك أشياء دقيقة. يعني كما يقولون في مثل صيني جميل جدا يقول لك إيش، تعلمني الصيد ولا تعطيني سمك. يعني أهم من أنك تعرف المعلومة أنك تعرف كيف تبحث وكيف تدقق وكيف تصل إلى المعلومة المحررة، هذا أدق، هذا أحيانا أنفس من نفس المعلومة، لأنك ستستفيد منه معلومات كثيرة، ليس الشأن فقط في المعلومة الجائزة، لأن هذا يختلف. أنا لو قلت لك رأيي وهو قال الشارح رأيي المسألة لن تحسم، مادام أنها مسألة خلافية، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله حرمة مكة نبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم وجاء في رواية القتل، لكن الفيل هو المعروف، يعني كأن الفيل تصحفت إلى القتل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد معرف يعني، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل كما جاء في رواية. يفدى يعني يعطى الدية ونحوها مما يتصالحان عليه، أو يقتل قصاصا. وقال العباس، وهذا قاله بسبب سبب ورود الحديث، سيأتي أن سبب ورود الحديث أن بعض القبائل قتل ببعض من بعض قتيلا بقتيل لهم في الجاهلية، فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ من أجل هذا، من قتله قتيل فهو بخير النظر، أما أن يعتدي هو بنفسه ويقتل قتيلا مقابل القتيل الآخر هذا ما يصح. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، قبور يسد به خلل اللبن في القبر في اللحد مثلا، وبيوتنا السقف، وفي رواية إنه لقينهم، قينهم الحداد يعني يستعين به في إيقاد النار، صار فيه ثلاثة أشياء. فقال إلا الإذخر، متفق عليه. وقد قيل إن أهل مكة إلى اليوم يضعون الإذخر في قبورهم. الكلام عليه من وجود وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، يعني أنها لا تحل إلا لمنشد، وسيأتي أن هذا ليس هو قول الجمهور. ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يعني يحيى بن أبي كثير من أشهر الرواة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، احفظوا هذا، يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر من أشهر الرواة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة أحد فقهاء المدينة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، من أشهر الرواة عن أبي هريرة أيضا. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه، ذكر الحديث وجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة أي سنة 8 من الهجرة في شهر رمضان، قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، ظاهر أن الخطبة وقعت عقب الفتح وليس كذلك، لأنه قال لما فتح قام، وهذا يشعر بأنه بعده مباشر وليس كذلك. فقد ورد الحديث عند البخاري في كتاب العلم من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي من مشاهير الرواة عن يحيى أيضا، عن يحيى بلفظ إن خزاعة قتلوا، والنحو هذا نسبة لبطن من قبيلة وليس النحو علم النحو، إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة، وهذه خزاعة وبنو ليث وكذا من القبائل المحيطة بمكة، بقتيل منهم قتلوا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فركب راحلته فخطب فقال الحديث، قولوا إن الله حبس عن مكة الفيل أي منعه من الانبعاث، لأنه برك وأبى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القصواء حبسها حابس الفيل، وفيه إشارة إلى القصة المشهورة للحبشة في غزو مكة لهدم البيت ومعهم فيله، ويتقدمهم فيل عظيم فنسبوا إليه. ما أدري إيش مشكلة الحبشة مع الكعبة قديما وحديثا، لأنه في النهاية يهدمها ذو السويقتين من الحبشة أفحج، يقلعها حجرا حجرا. وسبحان الله، هذا في آية من آيات النبوة، لاحظوا كل البلاد اللي حول الجزيرة العرب دخلت في الإسلام، ما في بلد ما سيطر عليه الإسلام من البلاد التي حول جزيرة العرب إلا الحبشة. الحبشة فيها مسلمون كثيرون، حتى قيل يقال إنهم أكثر من النصارى، لكن المسيطرون إليها منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا النصارى. وسبحان الله، سيأتي منهم في النهاية من يهدم الكعبة. عجيب، هذا من يعني فيه يعني في رأيي علم من أعلام النبوة، عجيب يعني سبحان الله. أي منعه من الانبعاث، وفيه إشارة إلى القصة المشهورة للحبشة في غزو مكة لهدم البيت ومعهم فيل وتقدموا فيل عظيم، قيل اسمه محمود فنسبوا إليه، فحمى الله تعالى بيته منهم وأبطل كيدهم وأضاع جهدهم وأهلكهم الله تعالى بما قصوا في القرآن في سورة الفيل. قوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين، سلط بتشديد اللام من التسليط وهو التمكين والتخريب والتغليب، فأخذوها عنوة قهرا يعني، وبعث الله في ليس صلحا يعني، هذا هو الراجح في خلاف، والعنوة هو الراجح، وبعث الله في قلوب أهلها الرعب فلم يستطيعوا المقاومة، ودخل المسلمون بعشرة آلاف مقاتل، وحصل قتال يسير، وأمنه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ساعة من النهار، أي وقتا من النهار، ليس مقصود ساعة واحدة من 12 ساعة من النهار لا، وهي ساعة الفتح من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. قوله فلا ينفر صيدها، مبني لما لم يسمى فاعله بتشديد الفاء، أي لا يزعج من مكانه ولا يطرد، فضلا عن أن يصاد. قوله ولا يختلى شوكها، مبني لما لم يسمى فاعله، يقال اختلى الحشيشة أو الشجر قطع الرطبة من الكلأ، وأما اليابس فيسمى حشيشا. وقوله شوكها أي شجرها ذو الشوك أو الشوك نفسه، وخصه بالذكر إما لأن غالب شجر مكة منه فيكون لا مفهوم له لأنه على الغالب، وإما ليبين عموم الحكم فيما يؤذي وغيره، يعني غيره من باب أولى، إذا كان الذي فيه شوك لا يقطع فغير من باب أولى، لكن هذا مما نبت بنفسه كما سيذكر الشارح، ليس مما زرعه الآدمي. قوله ولا تحل ساقطتها، الساقطة هي اللقطة، وهي المال الذي ضاع من صاحبه، وبعضهم يقول مال معصوم، أما مال الحرب لا يعتبر لقطة، وأيضا بشرط أن لا يكون يعني ركازا وما إلى ذلك، وطبعا ركاز ليس من مال معصوم. قوله إلا لمنشد، هو المعرف للقطة، يقال أنشد الضالة عرفها، ونشد الضالة ينشدها من باب قتل يقتل، نشد ينشد من غير همزة طلبها، ويطلق أيضا على تعريفها. فالخلاصة أن نشد الثلاثي يطلق على التعريف وعلى الطلب، وأما الرباعي فإنه يطلق على التعريف. قوله فهو بخير النظرين، أن يختار أحد الأمرين، إما الدية وإما قتل أو قتل القاتل. قوله إلا الإذخر بكسر الهمزة، ونبت معروف له رائحة طيبة قضبانه دقيقة تجتمع في أصل مندفن في الأرض، والإذخر بالنصب على الاستثناء وبالرفع بدل مما قبله. قوله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا تعليل، قصد به بيان حاجة الناس إلى الإذخر في البيوت، حيث يجعلونه في السقوف تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل، كأنه مثلا لا ينزل منه المطر وكذا، ويمسك الطين فلا يسقط أيضا من فوائده، وفي القبور حيث يسدون به خلل اللبن، وذكرنا أنه ذكر في بعض الروايات القين وهو الحداد. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية الخطبة لمواعظة الناس أو بيان حكم من الأحكام الشرعية ولو في غير يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر أو على راحلته يخطب أو كذا حتى في غير الجمعة. الوجه الرابع، مشروعية بدء الخطبة بحمد الله تعالى والثناء عليه، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم بيان ذلك في باب الجمعة. قال بعضهم الخطب تبدأ بالحمد والمكاتبات بالبسملة، ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم العكس، بدء المكاتبات بالحمدلة ولا بدء الخطب بالبسملة. على هذا حتى نحن نقول هذا، لكن يعني قد يقال إن الأولى أن يبدأ بالحمدلة مباشرة في الدروس وكذا، ليس كما نفعل نحن وغيرنا أحيانا. طيب، وأما الكتب بالبسملة مع الحمدلة فاستونس له بفاتحة الكتاب، قرآن مبدوء بالبسملة ثم الحمدلة، لكن مثلا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ما فيها حمدلة. طيب، قال الحديث الوجه الخامس، الحديث دليل على عظم قدرة الله تعالى، حيث حمى بيته ممن أراد هدمه، مما يدل على حرمة هذا البيت وشرفه ووجوب تعظيمه، إذا كانت حماية الله تعالى لبيته مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارا فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد. وجه السادس، تحريم القتل والقتال بمكة، لا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوا. والمراد بذلك جميع الحرم، لأنه لم يحل فيها القتال لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سوى ساعة من النهار لضرورة تخليصها من الشرك والمشركين. واستثنى العلماء شيئين: أولا القتال مدافعة، فيجوز لمن اعتدى عليه أحد بمكة أن يقاتله إذا لم يندفع بدون ذلك. ثانيا قتل من جنى في مكة جناية تحل قتله، مثل القاتل عمدا والزاني المحصن إذا تمت الشروط. وأما من فعل جريمته خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهذا في كلام لأهل العلم. الوجه السابع تحريم تنفير صيد مكة أو إيذائه بما هو أعظم أو قتله أو قتله، ويدخل في ذلك تنفيره ليخرج عن الحرم من أجل صيده، أيضا لا يجوز، لأن هذا مثل الحيلة مثل أصحاب السبت. ويثبت الجزاء في صيد الحرم وهو ما كان داخل الأميال كالصيد في الإحرام على التفصيل المدون في كتب الفقه. سبق معنا أن الصيد حرام في الإحرام وفي الحرم من باب أولى إذا اجتمع. الوجه الثامن صيد البر طبعا. الوجه الثامن تحريم قطع شجر مكة، والمراد جميع الحرم وإن كان مؤذيا كالشوك، تأكيدا لحرمة هذا المكان. شجر الذي ينبت بنفسه حرام، لكن هل عليك جزاء؟ بعض السلف كانوا يقولون فيه جزاء، مثلا فيقولون مثلا الشجرة العظيمة فيها كذا، مثلا فيها بقرة أو فيها، قال لك هل فيها جزاء؟ قال لك هو يرجح أنه ليس فيها جزاء. قال وليس في قطع شجر الحرم جزاء على الراجح من قول أهل العلم، لأنه ليس في السنة ما يدل على ذلك. في السنة فقط ما يكفي، لابد من الرجوع إلى الآثار كما ذكرنا. قد ورد عن بعض السلف إيجاب الجزاء، السلف منه لكن يختلف، هل عن عمر، هل عن بعض الصحابة، صغار الصحابة، متوسط الصحابة، عن التابعين، ويحتمل أنه من باب التعزير. وقال عطاء استغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه. جميل، عطاء عنده علم بمكة خاص، ولهذا العلماء يستأنسون بمنسكه وبآرائه في المناسك، لكن طبعا لا شك أن أقوال الصحابة في الجملة مقدمة على قوله، لكن هو قال لك حتى لو جاء مثلا عن عمر أو كذا أحيانا يكون من باب التعزير، يعني يكون عمر قاله لا بوصفه حكما شرعيا وإنما بوصفه إماما للمسلمين فيعزر بهذا، وهذا ينبغي الانتباه إليه في التفرقة يعني بين هذه الأمور. وأحيانا قد يكون من باب تكفير إن الحسنات عموم، إن الحسنات يذهبن السيئات. ويستثنى من ذلك ما أنبته الآدمي لأنه ملكه، والحديث فيه إضافة الشجر والحشيش إلى مكة، لأنه قال شوكها وما ملكه الآدمي فإنه يضاف إليه، وكذا يستثنى الإذخر. الوجه التاسع تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها دائما. هذا قول بعض أهل العلم، وأكثر أهل العلم يقولون لقطة مكة كغيرها تعرف سنة فقط، ويقولون هذا الحديث ليس فيه أنه يعرفه دائما. هل فيه تصريح أنه يعرفها دائما؟ ليس صريحا، قال لا يجوز أخذها إلا لمن ينشد. كيف ينشد؟ قالوا تبينه العمومات الأخرى، ليس فيه أنه، وقد جاء لكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. وعلى كل يعني هذا احتمل، ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس وحرم المدينة الظاهر أنه ليس مثل حرم مكة في هذا، لأن حديث أبي أنه وجد لقطة في المدينة، وأكثر الأحاديث كلها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله عن المدينة، ما قال إنه يعني لا تعرف هنا أو كذا. ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم، هذا الذي يعني يظهر والله أعلم. طيب، ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم زيادة الأمن على الأموال بمكة، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف، فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها والله مستعان. ظاهر تبويب البخاري السابق أنه يرى أنها يعني تعرف دائما، لأنه خصها تبويب بمكة، كيف تعرف لقطة أهل مكة. طيب، الله أعلم. الوجه العاشر، وقيل لأن الحاج إذا ترك مثلا يرجع إليها مثلا بعد زمن طويل، فيحتاج إلى أن تترك حتى يأتي الحاج فيجده، أما إذا أخذتها فعرفتها فربما لا يشهد تعريفك، ولأنه ينصرف إلى بلدي إذا معتمر أو حاج جاء وذهب. الوجه العاشر، الحديث دليل على أن من قتل له قتيل فهو مخير بين القصاص أو العفو عن القصاص وأخذ الدية، وفي مسألة التفاصيل محلها كتاب القصاص، وهذا فيه أن التخيير لولي الدم وليس للقاتل، هذا مسألة اختلف فيها أهل العلم. مثلا أهل القتيل قالوا خلاص يا أخي جيب القروش وعفونا عنك، فالقاتل قال لهم والله ما عندي غير رقبتي لي، دارين تقتلوني اقتلوني، ما دارين ما عندي لكم ولا ريال. من الذي يحمل الآخر على قوله؟ صورتم المسألة، الله أنا أديكم ولا ريال، بس دار تقتلوني دي رقبتي، ما دار تقتلوني خلوني أمشي سايح، بس ما في ما عندي لكم حاجة. هل نجبره على، إذا قلنا إنه الخيار للقاتل لأنه ضيق نفسه هو حر فيها، هنقول خلاص نقول لهم لا، إما تقتلوه إما ما عنده لكم حاجة، زول ده ما عنده يدفع. وإذا قلنا الخيار لأولياء الدم نجبر القاتل حتى لو قال أنا ما داري، نقول له ما على كيفك، خلاص ما دام هم اختاروا الدم سقط القصاص غصبا عنك، ولزمتك الإيش؟ لزمتك لزمك أن تدفع أقل شيء الدية. يعني طبعا قتل العمد الأصل أنه ليس فيه دية مقدرة، الدية دي جاءت ليش؟ لقتل الخطأ وقتل شبه العمد. أما قتل العمد الأصل فيه أنه ليس فيه دية محددة، إنما على ما يتصالحان عليه. ولهذا جاء عن الصحابة أنهم كانوا يعرض بعضهم عرض على بعض أولياء الدم مثلا 10 ديات، لأنهم من باب الصلح، هم من حق من يتمسكوا بالقصاص من باب الصلح فقط. ف يعني ثم ثانيا ليست على إيش؟ ليست على العاقلة، لأن القاعدة تعرفون العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، كل هذه الأشياء لا تحمل العاقل. طيب، وإنما على الجاني. طيب، الوجه العاشر هذا هو الوجه 11، استدل بعض الأصوليين بقوله إلا الإذخر على صحة الاستثناء ولو كان منفصلا ما دام الكلام واحدا، يعني انفصل بكلام العباس، لأن كلام العباس رضي الله عنه جاء فاصلا بين المستثنى والمستثنى منه، لكن لما كلامه في الموضوع نفسه صح الاستثناء، والله تعالى أعلم. طيب نمر على عندنا حديث تركناه في تركة حديث تركناه نعم ما هو الحجام من حجام المحرم، ما أدري عندنا هم هذه قبل ما أخذنا المرة الماضية، أظن أننا كنا نأخذ سريع ولا تركناه، قرأنا آخر شيء الجواب الذي تفضل. طيب إذا ما دام هكذا ندع الثلاث أحاديث هذه المرة القادمة ونشرح معها صفة الحج إجمالا قبل أن نقرأها، نرسم لكم المخطط وأنا نشرحه عشان ما نطيل عليكم ونشق عليكم أكثر من ذلك، ثم إن شاء الله يعني نجعل المجلس الذي إذا تيسر لنا نبدأ في نفس المجلس في صفة الحج وبها ونعمة، وإذا ما تيسر ندعو المجلس الذي يليه. تمام، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم رفقا بالطواليب، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. وأي إنسان عنده سؤال، يعني مع أن إحنا لسنا أهل نسأل، إحنا مسائل ما ناس نوازل، يعني نوازل ما عندنا بفتاوى ما عندنا، لكن على قدر الدرس، يعني سؤال في الدرس ممكن أن يكتب في المجموعة. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.